الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، أرسل إلينا أشرف المرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين وأنقذ به الأمة من شرك المشركين ومن بدع المبتدعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا إخوتي في الله في درسنا السابق مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، مذهبهم فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. ونحن نشرح ذلك، قلنا لا بد أن نبين مسألة في غاية الأهمية متعلقة بالزيادة والنقصان، ألا وهي مسألة مراتب الإيمان. لأن شذوذ من شذ، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله، شذوذ من شذ متعلق بهذه النقطة، ألا وهي مراتب الإيمان. ثم أيضا هذه النقطة متعلقة بفاعل الكبيرة. إذن لا بد من فهم هذه الأمور مع بعضها البعض، مسألة الزيادة والنقصان وقد أوضحناها في درسنا السابق، مسألة مراتب الإيمان والتي سأوضحها الآن بإذن الله تعالى، ومسألة مذهب أهل السنة والجماعة في حكم فاعل الكبيرة. هذا ما سأوضحه بإذن الله تعالى. وكالعادة إخوتي في الله، ننقل ما جاء عن السلف الصالح وكذلك من حروف أهل العلم، ثم بعد ذلك نشرحها باللغة المبسطة بإذن الله تعالى. وآخر ما ذكرناه في درسنا السابق هو المرتبة الأولى من مراتب الإيمان. فقلنا رعاك الله لو تذكرون، وفي درسنا السابق وسألخص على عجالة، قلنا بأن المرتبة الأولى إنما هي تسمى أصل الإيمان، ونستطيع أيضا أن نسميها مثلا أصل الإيمان، أو أن نسميها الإيمان المجمل، أو أن نسميها مطلق الإيمان. طيب أخي العامي الذي سيقول هذه المصطلحات أنا ما فهمتها أصلا، هذا سأوضحه الآن بإذن الله تعالى، لكن ركز معي هداني الله وإياك. إذن المرتبة الأولى اللي هي أصل الإيمان، أو ما يعرف بالإيمان المجمل أو بمطلق الإيمان، هذه المرتبة هي الإسلام. هذه المرتبة من الإيمان هذه لا تقبل نقصان. ركز معي، إحنا إيش قلنا؟ قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن هذه المرتبة واللي هي المرتبة الأولى هذه لا تقبل النقصان. طيب لماذا لا تقبل النقصان؟ لأنها أصلا إنما هي حد الثبوت. يعني إذا أنا بدي أثبت لإنسان إنه مسلم ففي حدود طبعا بيّنها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت، واجتناب الشرك وأهله، والبراءة منهم. هذا الحد لا يقبل النقصان، فأي نقصان في جزئية من جزئياته أصلا لا تسمى إيمانا ولا تسمى إسلام. إذن هذا لا يقبل النقصان. ركز معي لماذا يا أخي؟ لأنه زلل المرجئة في هذا، وخطأ المرجئة في هذا، إذ أنهم أثبتوا الإيمان لمن لم يصل للحد. طيب وزلل الخوارج، بالمرتبة الثانية اللي راح أشرحها بعد شوي. طيب ركز معي الآن، إذن المرتبة الأولى الأصل، قلنا هذه الأصل أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، هذه هي حد الثبوت، أي بمعنى لا تقبل النقصان. ثم عليك أن تعلم بأن الفاصل ما بين الإيمان والكفر هو هذه المرتبة، هي تفصل ما بين إيمان وكفر، فحتى تدخل دائرة الإيمان لا بد منها. طيب عليك أن تعلم أيضا أن اسم الإيمان وحكم الإيمان يشمل كل من دخل في هذه المرتبة. طيب حتى وإن لم يستكمل باقي المراتب، حتى وإن لم يستكمل باقي المراتب، يعني أول ما يدخل بحد الثبوت هذا اللي ذكرناه خلاص حمل اسم الإيمان حتى وإن لم يستكمله، لكن إيش الشرط؟ أن يكون معه إيش؟ الحد الأدنى اللي ذكرناه. طيب هذا بشو بذكرنا يا أخوة؟ بذكرنا بفاعل الكبيرة. لماذا؟ لأن فاعل الكبيرة أتى بهذا الحد، لذلك يحمل اسم الإيمان، لكن لا يحمل اسم الإيمان المطلق، بل يحمل إيش؟ مطلق الإيمان. وهذا أوضحته في الدرس السابق، الإخوة اللي ما حضروا الدرس يراجعوا الدرس، موجود على اليوتيوب. إذن هذه المرتبة إيش؟ كيف تتحقق؟ ب بالتصديق والانقياد المجمل. لذلك البارحة في درس البارحة قلت لكم أنا اخترت كلام ابن تيمية رحمه الله عن قصد وعمد في الصفحات من 193 ل 198 من كتاب الإيمان، راجعوها حفظكم الله. طيب ليش اخترتها عن قصد؟ لأنه لما شرح الزيادة والنقصان عند أهل السنة والجماعة وطريقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا القول الإيمان يزيد وينقص، ذكر أنه من أسباب القول بالإيمان أنه يزيد وينقص قضية ماذا؟ الإيمان المجمل والانقياد المجمل. هذه المرتبة اللي هي مرتبة مطلق الإيمان واللي هي المرتبة الأولى هي الحد الفاصل، هي الحد الفاصل. ركز معي الآن. الآن صاحب هذه المرتبة قلنا إيش؟ يدخل في دائرة الإسلام، أو ما نسميه بمطلق الإيمان، يعني بمعنى أنه إيمان مقيد. لذلك فاعل الكبيرة يعتبر داخل في الإيمان، داخل في الإيمان لأنه دخل بهذه المرتبة. طيب الآن ما هي المرتبة الثانية؟ طبعا هذه المرتبة شرحناها في درسنا السابق. الآن المرتبة الثانية والتي هي أعلى من الأولى، ركز معي والله بإذن الله كلام مهم جدا وسأفصل بطريقة بسيطة. قلنا ركز معي، قلنا من الذي أخل بالمرتبة الأولى؟ الجهمية، لأنهم أعطوا وصف الإيمان والإسلام لمن لم يحقق الحد الأدنى. طيب لماذا؟ لأنهم أصلا عندهم خلل في مفهوم الإيمان، فهم يرون الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد التصديق. طيب الآن المرتبة الثانية من الذي أخل فيها؟ الخوارج. طيب كيف؟ الآن عندما نعرف المرتبة الثانية سيتضح معك كيف أخل الخوارج والمعتزلة في هذه المرتبة. المرتبة الثانية ما تعرف بالإيمان الواجب، الإيمان الواجب. أيضا أستطيع كما أنني قلت في المرتبة الأولى أستطيع أن أقول أنها مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، أيضا المرتبة الثانية أستطيع من حروف السلف أن أقول عنها مثلا الإيمان الواجب أو الإيمان المفصل أو الإيمان المطلق، أو أستطيع أن أقول حقيقة الإيمان. لكن أفضل حرف يستخدم في المرتبة الثانية هو الإيمان الواجب. طيب ما هي هذه المرتبة؟ عليك أن تعلم رحمك الله بأن مرتبة الإيمان الواجب هذه أصلا هي أعلى من أصل الإيمان. إذا معنى ذلك قلنا أصل الإيمان إيش حقق؟ حقق الحد الأدنى. طيب هذه أعلى، إذا معنى ذلك أن صاحب هذه المرتبة اللي هي الإيمان الواجب أدى الواجبات أكثر من الأول. إذا أدى الواجبات واجتنب الكبائر والموبقات. إذا الأول أتى بالحد الأول اللي هو أصل الدين، لكن ما حقق إيش؟ ما حقق إتيان وترك، يعني فيما يتعلق بالواجبات والأوامر والنواهي. بينما المرتبة الأعلى اللي هي الإيمان الواجب هذا حقق أصل الإيمان، ثم زاد في ماذا؟ زاد بالإتيان بالواجبات وبتجنب الكبائر والمنكرات والموبقات. هذا التزم التزاما مجملا فيما يتعلق بالشريعة من تفصيلات، تصديقا والتزاما. طيب ليش قلت هلا تصديقا والتزاما وعمل؟ تصديق والتزام وعمل ليش؟ لانه اللي ضل، طبعا الخوارج ضلوا في هذه المساله، وايضا الجهميه ضلوا، لانه الجهميه اصلا عندهم الايمان مجرد تصديق، فحتما ما راح يفهموا المرتبه الثانيه. ليش؟ ليش؟ لانه الايمان عند اهل السنه والجماعه قول ومعتقد وعمل. اذا هذا حقق العمل، هذا حقق شيء من العمل، لكن عليه أن يلتزم وينقاد بالأمرين معا، يعني بالظاهر والباطن، ولكن حسب استطاعته، حسب استطاعته. لذلك بحسب ما يأتي فيزيد إيمانه أو ينقص، أي بمعنى يزيد إيمانه إذا أتى بالأوامر وانتهى عن النواهي في مرحلة، وينقص إيمانه عندما يرتكب بعض الصغائر. واضح المسألة الآن يا أخوة؟ طيب صاحب هذه المرتبة اللي هي المرتبة الثانية هذا موعود بالجنة، هذا موعود بالجنة وناج من النار بإذن الواحد القهار، لكن بشرط أن يموت على هذا. إذن هو داخل في عداد المؤمنين الأبرار، والذي يدل على ذلك هو قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم ماذا؟ لهم درجات. إذن هم على درجات، هم على درجات. طيب لماذا؟ لأنه أصحاب هذه المرتبة إيش قلنا؟ طبعا لو رجعت إلى درسنا السابق ستفهم أكثر. ايش قلنا؟ الناس متفاوتين في الاتيان والتروك، متفاوتين. طيب اذا عند الناس الان على درجات كما بين الله سبحانه وتعالى. ايضا يقول الله سبحانه وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اذا الذي يحقق الاصل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، هذا الاصل اللي هو المرتبه الاولى اللي ذكرناها. طيب اصحاب المرتبه الثانيه اعلى، ثم لم يرتابوا وجاهدوا. طيب الجهاد هنا ماذا؟ التزام وانقياد وعمل. اذا حققوا ماذا؟ الالتزام بالاوامر والنواهي، لذلك وصفهم الله ماذا؟ بالصادقين. اذا اصحاب هذه الفئه من الناجين باذن الله سبحانه وتعالى، من الموعودين بالجنه باذن الله تعالى، ولكن ان ماتوا على ذلك. الان المرتبه الثالثه الا وهي الايمان المستحب. طيب هذه المرتبه ستجد ان السلف الصالح واهل العلم رحمهم الله جميعا يعبرون عنها بعده مصطلحات، كمثلا مصطلح الايمان الكامل. لكن ركز معي، نرى ان افضل ما تسمى به هذه المرتبه هي الايمان المستحب. طيب لماذا؟ هذا ساوضحه في درسنا اللاحق، فاتمنى من الجميع الحضور لانه ايضا موضوع ذا اهميه. لكن ركز معي، الايمان ها هنا المرتبه الثالثه الإيمان كامل، الإيمان يسمى كامل، لكن لا بد من الاستثناء. فنستطيع أن نقول بأن المرتبة الثالثة تسمى، إما أن أقول الإيمان المستحب، وإما أن أقول الإيمان الكامل المستحب المستثنى، وهذا سأشرحه بالتفصيل الممل في درسنا اللاحق إذا وصلنا إلى شرح مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء. طيب لماذا نستثني؟ لعدة أسباب وسأبينها كلها، ولكن باختصار شديد أقول لك: ليس هنالك إنسان كامل إلا من عصمه الله. ونستثني أيضا لعدم التزكية، لقول الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم. إذن لا يمكن أن يصل أحد إلى درجة الكمال المطلق، لا يمكن. لذلك نقول كامل، إيمان كامل مستحب مستثنى، وسأوضح كما وعدتكم بإذن الله تعالى في دروسنا اللاحقة، وبلهجة خفيفة نفس هذه اللهجة إن شاء الله سأوضح مسألة الاستثناء عند أهل السنة والجماعة، متى نقول به ومتى لا نقول به بإذن الله تعالى. طيب هذه المرتبة إيش هي؟ يلي هي المرتبة الإيمان المستحب، إيش هي؟ هذه أعلى من سابقتها، يعني أعلى من الإيمان الواجب، لذلك تعرف بالإحسان، تعرف بالإحسان. إذن لأنه نحن عندنا ماذا؟ إسلام، إيمان، إحسان. طيب مرتبة الإحسان هذه، صاحب هذه المرتبة لا يكتفي. إذن قلنا المرتبة الثانية إيش بيعمل؟ يأتي بالواجبات ويترك المنهيات والمنكرات، صح؟ هذا المرتبة الثانية، وهذا موعود بالجنة بإذن الله تعالى. لكن اللي وصل للإحسان اللي هي مرتبة الإيمان المستحب، صاحب هذه المرتبة لا يكتفي فقط بعمل الواجبات وترك المنهيات، لا، بل يضيف إلى ذلك فيفعل المستحبات ويجتنب المكروهات. لأن الشريعة يا أخوة إيش فيها؟ فيها واجبات، وفيها منهيات، وفيها أيضا مستحبات، وفيها مكروهات. صاحب المرتبة الثاني يأتي بالواجبات وينتهي عن المنهيات، لكن صاحب الإحسان أو المرتبة الثالثة يأتي بالواجبات ويترك المنهيات ويفعل المستحبات ويجتنب المكروهات والمتشابهات، هذا صاحب المرتبة الثالث. لذلك هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، ولهم درجة عالية عند ربهم. إذا من خلال ما سبق إخوتي في الله، ومن خلال شرحنا للمراتب فقط، سيتبين معك خلل في مفهوم الإيمان عند الخوارج. طيب لماذا؟ الخوارج طبعا، الآن أنا لا أشرح، لست بصدد شرح مذهب الخوارج في الإيمان، هذا سأشرحه أيضا، ولكن إن أحيانا الله لاحقا. لكن هؤلاء، وأعني الخوارج والمعتزلة، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتباعد، بل هو جزء واحد. فإذا معنى ذلك أنه عندهم الناس إما مؤمن أو كافر. لكن لما شرحنا المراتب عند أهل السنة والجماعة، سيتبين معك بأن أن عند أهل السنة والجماعة عاملين بقول الله تعالى، وذلك عندما قال سبحانه جل في علاه: ثم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ركز، المسألة في غاية الأهمية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب هؤلاء كلهم إيش قال الله بعدها؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. طيب ما الذي أريد من هذه الآية؟ ركز معي، أنا إيش قلت لك منذ قليل؟ الخوارج قالوا إما مؤمن أو كافر، فلذلك صار عندهم الإيمان جزءا لا يتبعض. طيب الطرف الثاني اللي هن المرجئة عندهم الإيمان قلبي، يعني مجرد تصديق مجرد معرفة. إذن الذي لا يأتي بالانقياد وبالالتزام وبالأعمال وباجتناب أو اتيان، يأخذ عندهم وصف الإيمان رغم أنه ما حقق الحد الأدنى، يأخذ وصف الإيمان. إذن كل الناس عندهم مؤمنين، كل الناس، يعني الجهمية حتى لازم مذهبهم في الإيمان أن يقولوا بأنه الشيطان مسلم مؤمن. لماذا لازمهم أن يقولوا أنه الشيطان مؤمن؟ لأنه الشيطان اعترف وعرف وصدق بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق وهو المستحق للعبادة، وأقسم بالله فقال وبعزتك، هو يعلم. طيب هذا سأوضحه عندما سأتكلم عن عقيدة الجهمية ومذهب الجهمية في الإيمان، لكن الآن من خلال هذه الآية سيتضح معنا بأن الناس ثلاثة أصناف. عندي السابق للخيرات، هذا هو المحسن، هذا صاحب المرتبة الثالثة، هذا الذي عبد الله وكأنه يراه، هذا الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات وتورع في المتشابهات وكذلك ترك المكروهات، هذا صاحب الإيمان الكامل المستحب المستثنى. من هو؟ سابق للخيرات. إذن عندي، لاحظ، الله يقول فمنهم من ظلم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. طيب السابق للخيرات هو صاحب المرتبة الثالثة والتي هي أعلى المراتب. طيب المقتصد من هو؟ المقتصد هو صاحب المرتبة الثانية، الذي اكتفى بأن يفعل الواجبات والأوامر وأن يجتنب المحظورات مع بعض الخلل فيما يتعلق بالمستحبات والمكروهات وما شابه ذلك، فهذا صاحب المرتبة الثانية. عندي ماذا؟ الظالم لنفسه، الظالم لنفسه. أما هذا فهو الذي فرط في الواجبات وفي بعضها، وهو الذي ارتكب للمحرمات وربما منها معاصي ومنها كبائر، لكن لا تصل لمرحلة الكفر، لا تصل لمرحلة الكفر، لا تصل لمرحلة الشرك الأكبر. فهذا الذي نقول عنه صاحب المرتبة الأولى اللي هو الإيمان المجمل أو مرتبة مطلق الإيمان. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في تفسير الطبري ماذا قال؟ قال السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الناس ثلاثة أقسام: مقتصد، ظالم لنفسه، سابق للخيرات. هذه هي مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لكن من خلال كلامنا ذكرنا مصطلحات قد تكون صعبة على بعض العوام، اللي هي مصطلح الإيمان المطلق ومصطلح مطلق الإيمان. ما هو الخلل عند الخوارج وعند المرجئة والجهمية؟ الخلل هنا في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. لذلك شذوا في عقيدتهم فيما يتعلق بفاعل الكبيرة، لأنهم سلبوا من فاعل الكبيرة، طبعا الخوارج سلبوا من فاعل الكبيرة مطلق الإيمان، مع أنه من المفترض أن يسلبوا ماذا؟ الإيمان المطلق، يعني أن يسلبوا المرتبة، أي المرتبة الثانية وليس الأولى. فعلى ذلك علينا أن نوضح لك رعاك الله هذه المصطلحات، إيش يعني الإيمان المطلق وإيش يعني مطلق الإيمان. فعليك أن تعلم رعاك الله بأنني منذ قليل بينت لك مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، وقلت بأن هذا هي يعني الحد الفاصل بين إيمان وكفر، من لم يأتي به لا يدخل مسمى الإيمان. طيب شو الأدلة على هذا الكلام؟ الأدلة على هذا الكلام أكثر من أن أحصيها، سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف الصالح رحمهم الله. لكن أنا الآن لست بصدد شرح الأدلة شرحا مفصلا، إنما بصدد التفريق اللغوي. فعليك أن تعلم رحمك الله أن عندما أقول مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، إذن هذا يشمل الإيمان الكامل اللي هو الإيمان المطلق، ويشمل أيضا الإيمان الناقص الذي صاحبه ارتكب معاصي. لماذا؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن مطلق الإيمان، لا حول ولا قوة، دقيقة يا أخوان. طيب أخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، وغدا إن أحيانا الله وإياكم نبين هذه المسألة. سامحوني بالله عليكم لأنني تعبت كثيرا. أتمنى من الإخوة الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.